بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 251 من البداية والنهاية. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ومن لا أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك كلهم قد حدث في غزوة ذي قرد بعض الحديث أنه كان أول من نذر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي غدا يريد الغابة متوشحا قوسه ونبله ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله معه فرس له يقوده حتى إذا على ثنية الوداع نظر إلى بعض خيولهم فأشرف في ناحية سلع ثم صرخ وصباحاه ثم خرج يشتد في آثار القوم وكان مثل السبع حتى لحق بالقوم فجعل يردهم بالنبل ويقول: خذها وأنا ابن الأكوع اليوم يوم الوضع. فإذا وجهت الخيل نحوه انطلق هاربا ثم عارضهم فإذا أمكنه الرمي رمى ثم قال: خذها وأنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع. قال: فيقول قائلهم: ويكعنا هو أول النهار. قالوا: بلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صياح ابن الأكوع فصرخ بالمدينة الفزع الفزع فترامت الخيول إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فكان أول من انتهى إليه من الفرسان المقداد بن الأسود واسم فرسه بفرجة ويقال سبحة ثم عباد بن بشر واسم فرسه لماع وسعد بن زيد واسم فرسه لاحق وأسيد بن ظهير يشك فيه واسم فرسه مسنون وعكاشة بن محصن واسم فرسه ذو اللمة ومحرز بن نضلة أخو بني أسد بن خزيمة وأبو قتادة الحارث بن ربعي أخو بني سلمة واسم فرسه حزون وأبو عياش عبيد بن زيد بن صامت أخو بني زريق واسم فرسه حلوة. قال: فلما اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر عليهم سعد بن زيد ثم قال: اخرج في طلب القوم حتى ألحقك في الناس. وقد قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأبي عياش فيما بلغني عن رجال من بني زريق: يا أبا عياش، لو أعطيت هذا الفرس رجلا هو أفرس منك فلحق بالقوم. قال أبو عياش: فقلت: يا رسول الله، أنا أفرس الناس. ثم ضربت الفرس فوالله ما جرى بي 50 ذراعا حتى طرحني، فعجبت من ذلك. فزعم رجال من زريق أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعطى فرس أبي عياش معاذ بن ماعص أبو عائذ بن ماعص ابن قيس ابن خلدة وكان ثامنا. قال: وبعض الناس يعد سلمة بن الأكوع ثامنة ويطرح أسيد بن ظهير، فالله تعالى أعلم أي ذلك وعيد، فالله تعالى أعلم أي ذلك كان. قال: ولم يكن سلمة بن الأكوع يومئذ فارسا، قد كان أول من لحق بالقوم على رجليه. قال: فخرج الفرسان حتى تلاحقوا. فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن أول فارس لحق بالقوم محرز بن نضلة وكان يقال له الأخرم ويقال له قمير، وكانت الفرس التي تحته لمحمود بن مسلمة وكان يقال للفرس ذو اللمة. فلما انتهى إلى العدو قال لهم: قفوا معشر بني اللكيعة حتى يلحق بكم من وراءكم من أدباركم من المهاجرين والأنصار. في الحاشية: واحد أويكع تصغير أكوع. متابع. قال فحمل عليه رجل منهم فقتله وجال الفرس فلم يقدر عليه حتى وقف على آريه من بني عبد الأشهل آريه من بني عبد الأشهل هو كما قال أي رجع إلى مربطه الذي كان فيه بالمدينة بين قوسين واحد. قال ابن إسحاق ولم يقتل يومئذ من المسلمين غيره. قال ابن هشام وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه قد قتل معه أيضا وقاص بن مجذر المدلجي. قال ابن إسحاق وحدثني بعض من لا أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك أن مجذرا كان على فرس لعكاشة بن محصن يقال لها الجناح فقتل مجذر واستلب جناح فالله تعالى أعلم. وقال عيد قال ولما تلاحقت الخيل قتل أبو قتادة حبيب بن عيينة وغشاه بردة ثم لحق بالناس وأقبل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في المسلمين. قال ابن هشام واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم فإذا حبيب مسجع ببرد أبي قتادة فاسترجع الناس وقالوا قتل أبو قتادة. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليس بأبي قتادة ولكنه قتيل لأبي قتادة. وضع عليه بردة لتعرف أنه صاحبه. قال وأدرك عكاشة بن محصن أوبارا وابنه عمرو بن أوبار وهما عيد وابنه عمرو بن أوبار وهما على بعير واحد فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعا واستنقذوا بعض اللقاح. قال وسار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى نزل بالجبل من ذي قرد وتلاحق به الناس فأقام عليه يوما وليلة. وقال له سلمة بن الأكوع يا رسول الله لو سرحتني في 100 رجل لاستنقذت بقية السرح وأخذت بأعناق القوم. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيما بلغني إنهم الآن لا يغبقون في غطفان أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أصحابه في كل 100 رجل جزورا وأقاموا عليها ثم رجع قافلا حتى قدم المدينة. قال وأقبلت امرأة الغفاري على ناقة من ابن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى قدمت عليه المدينة فأخبرته الخبر. فلما فرغت قالت يا رسول الله إني قد نذرت الله أن أنحرها إن نجاني الله تعالى عليها. قال فتبسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم قال بئس ما جزيتيها أن حملك الله عليها ونجاك بها ثم تنحرينها إنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا تملكين إنما هي ناقة من إبلي فارجعي إلى أهلك على بركة الله. قال ابن إسحاق والحديث في ذلك عن أبي الزبير المكي عن الحسن البصري. هكذا أورد ابن إسحاق هذه القصة بما ذكر من الإسناد والسياق. وقد قال البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى بعد قصة الحديبية وقبل خيبر غزوة ذي قرد وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل خيبر بثلاث. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيدة سمعت سلمة بن الأكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى وكانت لقاح النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال أخذت لقاح النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلت من أخذها؟ قال غطفان. قال فصرخت في ثلاث صرخات وصباحا. قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة ثم دفعت على وجهي حتى أدركتهم حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي. قبل المتابعة في الحشية: واحد سيرة بن هشام، اثنان السابق، ثلاثة يغبقون يجلبون قطعانهم عشاء. أتابع: وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع اليوم، يوم لو أنا ابن الأكوع، أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع. وارتجز عيد وارتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. قال: وجاء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والناس، فقلت: يا رسول الله، قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فبعث إليهم الساعة. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجع. ثم رجعنا وردفني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ناقته حتى قدمنا المدينة. وهكذا رواه مسلم عن قتيبة به، ورواه البخاري عن أبي عاصم السهلي عن يزيد ابن أبي عبيدة عن مولاه سلمة بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: قدمنا المدينة زمن الحديبية مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فخرجت أنا ورباح غلام النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بظهر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وخرجت بفرس لطلحة بن عبيد الله أريد أن أندبه مع الإبل. فلما كان بغلس أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقتل راعيها وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل. فقلت: يا رباح، أقعد على هذا الفرس فألحقه بطلحة. وأخبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قد أغير على سرحه. قال: وقمت على تل، فجعلت وجهي من قبل المدينة، ثم ناديت 3 مرات: يا صباحا. قال: ثم اتبعت القوم معي سيفي ونبلي، فجعلت أرميهم وأعقر بهم، وذلك حين يكثر الشجر. فإذا رجع إلي فارس جلست له في أصل شجرة ثم رميت، فلا يقبل إلي فارس إلا عقرت به، فجعلت أرميهم وأنا أقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال: فالحق برجل، فألحق برجل منهم فأرميه وهو على راحلته، فيقع السهم في الرجل حتى انتظم كنفه، فقلت: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فإذا كنت في الشجر أحرقتهم بالنبل، فإذا تضايقت الثنايا علوت الجبل فرديتهم بالحجارة، فما زال ذلك شأني وشأنهم. أتبعهم وأرتجز حتى ما خلق الله سبحانه وتعالى، أعيد: حتى ما خلق الله سبحانه وتعالى شيئا من ظهر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري، فاستنقذته من أيديهم. ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 رمحا وأكثر من 30 بردة يستخفون منها، ولا يلقون من ذلك شيئا، إلا جعلت عليه حجارة وجمعته على طريق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، حتى إذا امتد الضحى أتاهم عيينة بن بدر الفزاري مددا لهم وهم في ثنية ضيقة، ثم علوت الجبل فأنا فوقهم. فقال عيينة: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح ما فارقنا بسحر حتى الآن. في الحاشية: واحد صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الجهاد والسير، وأسجع من الإسجاع وهو حسن العفو. اثنان صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الجهاد والسير. متابع: وأخذ كل شيء بأيدينا وجعله وراء ظهره. فقال عيينة: لولا أن هذا يرى أن وراءه طلبا لقد ترككم ليقم إليه نفر منكم. فقام إليه نفر منهم أربعة فصعدوا في الجبل، فلما أسمعتهم الصوت قلت أتعرفونني؟ قالوا ومن أنت؟ قلت أنا ابن الأكوع. قلت أنا ابن الأكوع والذي كرم وجه محمد، لا يطلبني رجل منكم فيدركني ولا أطلبه فيفوتني. فقال رجل منهم إن أظن، قال فما برحت مقعدي ذلك حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يتخللون الشجر، وإذا أولهم الأخرم الأسدي وعلى أثره أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وعلى أثره المقداد بن الأسود الكندي. فولى المشركون مدبرين وأنزل من الجبل فأعرض للأخرم فآخذ عنان فرسه. فقلت يا أخرم أنذر القوم أي احذرهم، فإني لا آمن أن يقتطعوك. فتأد حتى يلحق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه. قال يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حقه والنار حقه فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليت عنان فرسه فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة ويعطف عليه عبد الرحمن، فاختلفا طعنتين فعقر الأخرم بعبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله. فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن، فاختلفا طعنتين فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة. وتحول أبو قتادة على فرس الأخرم، ثم إني خرجت أعدو في أثر القوم حتى ما أرى من غبار صحابة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شيئا، ويعرضون قبل غيبوبة الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد، فأرادوا أن يشربوا منه فأبصروني أعدو وراءهم فعطفوا عنه وأسندوا في الثنية ثنية ذي بئر، وغربت الشمس وألحق رجلا فأرميه فقلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال فقال لا أعيد. فقال يا ثقل أم أكوع بكرة؟ فقلت نعم أي عدو نفسي. وكان الذي رميته بكرة وأتبعته سهما آخر فعلق به سهمان ويخلفون فرسين، فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو على الماء الذي أجليتهم عنه ذو قرد، وإذا بنبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في 500، وإذا بلال قد نحر جزورا مما خلفت فهو يشوى لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من كبدها وسنامها. فأتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلت يا رسول الله خلني فأنتخب من أصحابك 100 فأخذ على الكفار بالعشوة، فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. فقال أكنت فاعلا ذلك يا سلمة؟ قال قلت نعم والذي أكرمك. فضحك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى رأيت نواجذه في ضوء النار، ثم قال إنهم يقرون الآن بأرض غطفان. فجاء رجل من غطفان فقال مروا على فلان الغطفاني، فنحر لهم جثورا، فلما أخذوا يكشطون جلدها رأوا غبرة فتركوها وخرجوا هروابا. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. فأعطاني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سهم الفارس والراجل جميعا، ثم أردفني وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة. فلما كان بيننا وبينها قريبا من ضحوة وفي القوم رجل من الأنصار كان لا يسبقه، جعل ينادي قبل المتابعة في الحاشية واحد التائد من التأودة وهي المهل والتريث، متابع ألا رجل يسابق إلى المدينة فأعاد ذلك مرارا وأنا وراء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مردفي، فقلت له أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا، أعيد أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا، قال لا إلا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، خلني فلا أسابق الرجل. قال إن شئت. قلت اذهب إلي، قلت اذهب إليك، فطفر عن راحلته وثنيت رجلي فطفرت عن الناقة، ثم إني ربطت عليه شرفا أو شرفين، يعني استبقيت من نفسي، ثم إني عدوت حتى ألحقه فأصك بين كتفيه بيدي، قلت صدقتك والله أو كلمة نحوها. قال فضحك وقال إن أظن حتى قدمنا المدينة. وهكذا رواه مسلم من طرق عن عكرمة بن عمار بنحوه، وعنده فسبقته إلى المدينة فلم نلبث إلا ثلاثا حتى خرجنا إلى خيبر. ولأحمد هذا السياق، ذكر البخاري والبيهقي هذه الغزوة بعد الحديبية وقبل خيبر، وهو أشبه مما ذكره ابن إسحاق، والله سبحانه وتعالى أعلم. فينبغي تأخيرها إلى أوائل سنة 7 من الهجرة، فإن خيبر كانت في صفر منها. وأما قصة المرأة التي نجت على ناقة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونذرت نحرها لنجاتها عليها، فقد أوردها ابن إسحاق بروايته عن أبي الزبير عن الحسن البصري مرسلا، وقد جاء متصلا بوجوه أخرى. قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج، فأسر الرجل يساوي فأخذت العضباء منه. قال فمر به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو في وثاقه، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على حمار عليه قطيفة، فقال يا محمد علام تأخذوني وتأخذون سابقة الحاج؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف. قال وكانت ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقال وفيما قال إني مسلم. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أفضل الصلاة وتسليم. قال ومضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا محمد إني جائع فأطعمني وإني ظمآن فاسقني. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذه حاجتك، ثم فدى بالرجلين. وحبس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم العضباء لرحله، ثم عيد قال ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة فذهبوا به، وكانت العضباء فيه وأسروا امرأة من المسلمين. قال وكانوا إذا نزلوا راحوا إبله بأفنيتهم. قال فقامت المرأة ذات ليلة بعدما ناموا فجعلت كلما أتت على بعير رغى حتى أتت على العضباء، فأتت على ناقة ذلول مجرسة فركبتها ثم وجهتها قبل المدينة. قال ونذرت إن الله أنجاها أو إن أنجاها الله، هنا هكذا ترتيب الكلمات، والله تعالى أعلم، إن ونذرت إن الله أنجاها عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة عرفت الناقة فقيل ناقة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية 1 صحيح مسلم في الجهاد والسير. 2 العضباء اسم لناقة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. 3 قطيفة غطاء ودثار من مخمل. متابع قال وأخبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنثرها أو أتته فأخبرته فقال بئس ما جزيتها أو بئس ما جزتها أن أمجاها الله عليها لتنحرنها. قال ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ورواه مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد قال ابن إسحاق وكان مما قيل من الأشعار في غزوة ذي قرد قول حسان بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه لولا الذي لاقت ومس نسورها بجنوب ساية أمس في التقوادي للقينكم يحملن كل مدجج حامل حقيقة ماجد الأجداد ولا سر أولاد اللقيطة أننا سلم غدات فوارس المقداد كنا 8 وكانوا جحفلا لجبا فشكوا بالرماح بدادي كنا من القوم الذين يلونهم ويقدمون عنان كل جوادي كلا ورب الواقصات إلى منا يقطعنا عرض مخارم الأطواد حتى نبيل الخيل في عرصاتكم ونؤوب بالملكات والأولاد رهوا بكل مقلص وطمرة في كل معترك عطفنا ووادي أفنى دوابرها ولاح متونها يوم تقاد به ويوم طرادي فكذاك إن جيادنا ملبوبة والحرب مشعلة بريح غوادي وسيوفنا بيض الحدائد تجتلي جنن الحديد وهامة المرتاد أخذ الإله عليهم لحرامه ولعزة الرحمن بالأسداد كانوا بدار ناعمين فبدلوا أيام ذي قرد وجوه عيادي. قال ابن إسحاق فغضب سعد بن زيد أمير سرية الفوارس المتقدمين أمام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على حسان وحلف لا يكلمه أبدا وقال انطلق إلى خيلي وفوارسي وقال انطلق إلى خيلي وفارسي فجعلها للمقداد فاعتذر إليه حسان بأنه وافق الروي اسم المقداد. ثم قال أبياتا يمدح بها سعد بن زيد إن أردتم الأشد الجلدا أو ذا غناء فعليكم سعد بن زيد لا يهد هدا. في الحاشية 1 صحيح مسلم في النذر وأحمد. 2 مدجاج فارس كثير السلاح. 3 جحفل جيش عظيم لحبا أو لجبا هنا لحبا. في الحاشية كثير الصوت بداد متعبين. 4 عرصاتهم ساحات ديارهم. 5 رهوا سيرا بتمهل مقلص صفة للناقة.